إلا أن بعضنا بعض المقالات خارج عن القاعدة، خارج عن القاعدة، ولكن رأسي مالا قياسية. إلى أن وصلنا إلى هذه الأوزان تفعال وتفعال وتفعيلة. بحثنا بالأمس أن تفعال عند السبب ماذا يكون وعند غيره ماذا يكون. عند السببين قال وهذا مبالغة وكذا في الثلاثي، وعند غيره قال ماذا هذا في الحقيقة التفعال هو بني التفعال أصله ماذا أصله تفعيل تكرار أصله ماذا تكرير والكثرة من تفعيلها الرحمة ذكرناه. وبالنسبة إلى التفعال يقولون ان التفعال ليس مصدر وانما معنى المصدر، اذن مصدر وما يوجد في اللغه العربيه الا 16 و17 كلمه، اثنان هما تبيان وتلقاء اثنان معنى المصدر، ولذلك ليست مصدر كلمات اخرى. بالنسبه لعله اخطات في شيء قلت تبيان اسم مصدر لتبين تبين لا بين يبين كثيرا بين يبين كثيرا لعله تبين ما يجوز ان تبين، لكن هو بين يبين كثيرا. فتبيان اسم مصدر وتبين مصدر. واما بالنسبه للتبيان قال عند الوضع يقول ليس ايضا قياسيا، ليس قياسيا، وهذا الوضع يفيد المبالغه، يفيد ماذا المبالغه؟ مثلا حسيتا للنياء حجيزا مثلا مبالغه في التحاد والترامي والتحاد يدخل. لا تاتيني استخدم هذه العباره مثاله مخيفه. قال الرضي بالنسبه الى كلمه تفعيله وزن تفعيله، قال الرضي اما التفعيل فليس ايضا قياسيا او قياسا، لان معي يعني لابد ان يجمع من العرب تجسيسا كما المصنف يعني يمثل به، والعلمية يمثل به ايضا المصنف حسيتا والعلمية فإلا يا انتما يا مسجدة لأن الاجتماع ماذا جائم، والحجيزة حجيزة والحجيزة مبالغة التحاد تفاعل تحاصل أو التحاصل التحاصل مبالغة التحاصل أو التحاصل التحاصل تحاصل، لكن تدر ما تتعرف التحاصل والترامي أو الترامي هو التفاعل يعني مبالغة بالتفاعل أخواني قبل أن يعني التحقيلات الواقع التحقيلات مبالغة في مصدر التفاعل تحقيلات مبالغة في مصدر التفاعل مبالغة التحاد والترامي والتحاد. يستمر يقول أنا أضيف بعض العبارات ويقول وقد يجيء منه ما يكون مبالغة لمصدر الثلاثة، يعني في هذا المجال وقد يجيء منه ما يكون مبالغة في مصدر الثلاثة. كالمفرد الأدلة التي جئناها أولا مبالغة في السماع أربع، يعني يقول قد يجيء فإنها مبالغة في مصدر ماذا؟ الثلاثة. كالدليلة دليلة والنمينة والهجيرة هجيرة هجيرة والخليطة. هذه أربع كلمات. أي كثرة الدلالة دليلة كثرة الدلالة، والدلالة هم زمانة دلالة يجدها أي كثرة الدلالة والنمونة والهجر المدلق الهدف والخلافة والخلافة، يعني مبارك لهذه الكلمات. لن تنصف العبارة عبارة الكتاب. وأما المقدار على وزن التفعال، وأما المصدر على وزن التفعال والتأهيلة نحو التراجي والتجوال، هذه مثالا للتفعال. تلقاء نحو التلقاء لا جلس إلا نحو التلقاء والتجوال والحسيثة والمية. يقول الشاعر والمطلس فإنما هو التذكير المبالغة، التذكير والمبالغة في مقدره الأصلي، وهذا الاعتبار صح. لكن غيره ماذا يقول؟ يقول هذا أصله تفعيل، أصل ماذا؟ تفعيل. والمبالغة في مقدره الأصلي، ولكن طبعا ليس على عمومه. الآن قلنا التفعيلات مبالغة في التفاعل، كتبتم التفعيلات مبالغة ماذا؟ في التفاعل. وأحيانا يقول مبالغة ماذا؟ في الثلاثي. هنا يقول في مصدر الأصل عن ثلاثها، يقول الثلاثي مجرد. لذا يقول الولاد والجولان تنجاز مبالغة طويلة، والتجوال مبالغة ماذا في الجولان، والهسيدة مبالغة في الحد، والنمية مبالغة في الجولان. لكن على ايش الوين؟ الهسيدة مبالغة في التعاب، والنمية مبالغة في التعامل. لكن انت الشاعر والمصنع مبالغة في اصله، وهو كثير الاستعمال. يعني هذا والتفعال والتفعيل هذا كثير الاستعمال صناعيا ليس قياسيا، وهو كثير الاستعمال صناعيا يكاد يكون قياسيا، يعني قريبا يكون ماذا بدرجه قياس. واما الاستفعال بشكل سلم تلك فشارته عنده يعني مصدر جاء كلام القياس، أنا أعتبره مصدر لا يرجع، لكن الحقيقة أنه ليس مصدر اسم مصدر. وأما التبعان تلك في تشابه نحو التبيان والتلقاء، ولم يجئ ولم يجئ غيرهما. أنا كم لك تذكرنا؟ 17 أو 14. لكن ما يمكن أنه نعتبر الكلام الشارح صحيح إذا أجزناه بشيء، ولم يجئ في معنى المصدر غيرهما. أظهر مصدر في معنى المصدر، ولم يجد في معنى المصدر غيرهما. أدمية المصدر لا تحكم واجب على لازمات المصدر، لكن المصدر على قسمين، مصدر أصلي ومصدر نيمي. المصدر على قسمين، مصدر عالي يسمي أصلي نعتبره، ومصدر ماذا؟ ومصدر نيمي. والمصدر الأصلي ما تلازم من الثلاثي، المهم ايضا انها ثلاثه هما غير ثلاثين. لا يا اخوان، المبدا الميمي هو معناه معنى المبدا الاصلي من دون اي تفاوت، من دون اي تفاوت. لان سمي مبدا الميمي يعني فرقوا بينه وبين المبدا الاصلي لانه في اوله من زائد وصليه. اذا كانت اصليه ايضا نعتبر ماذا؟ مبدا اصلي. أن تكون الميم ماذا؟ زائد. وإلا معنى ما خيال وهو مطلق. طبعا المصدر إذا كان بمعنى المصدر قد يكون اسم الزمان واسم المكان. ومثلا منظر ونظر بمعنى ماذا؟ بمعنى واحد. طبعا كنا مثلا منظر إلى أخذنا في ماذا المصدر يعني موعد ووعد معناه ماذا؟ واحد. فإذا المصدر الميمي هو نفس المصدر الأصلي من حيث المعنى وإلا نفس الفعل هو الإلقاء أو المهم هذا المصدر الميمي. المصدر من الثلاثي المجلد المصدر يقول يأتي على يد مفعل قياسا مضطردا، ما يصير إذا قياسا يقول قياسا مضطردا على وجه ماذا؟ مفعل. يعني نعتبر أنه وزن واحد فقط وهو ماذا؟ وهو وزن مفعل بحيث وإن لم يسمع. يعني كيف هذا القيد وإن لم يسمع؟ في بعض البعض يقول أنه ما نفسه بحاجة وإن لم يسمع أنه يقول قياس مضطرد يعني إلا تنسيه نفسه. يعني لو جاء فعل ولم يسمع له مصدر ميم يعني ما جاء من العرب فقلت انه سماعيها لله ولم نسمع له مصدر ميم على وزن مثل ما فعل نحن بامكاننا قياسا ان نسمع له. يعني لنقدر لانه قال قياسا مضطردا وان لم نسمع لم يسمع حتى لو جاء فعل ما جاء لم يسمع من العرب ما سمعنا انه مثلا لها مصدر مني. يعني بإمكاننا أن نصير لها مصدر مني على وزن ما فعل. بعد ذلك ويمثل تلك المصدر مبرر إذا جاء على وزن مفعول يعتبره هذا الدار مثل مرجع مرجع من الوجوه لا مرجع من الزمان والمكان يقول مرجع السفن هو مو معنى المصدر يعني المحل والمكان الذي يرجع إليه المولد الذي يرجع إليه المسلمون ها والمرجع السفلي مرجع نقول أو مرجع لكن مرجع ها مرجع هذا يكون شارع عند الحاجة شارع لأنه قاعد السفلي على وجه ما لا فعل. لكن في الواقع المصدر من وفي اسم المكان والزمان لا بمفعولها نفس هذا المجلد المصدر الميمي يأتي إما على المفعل وهو الكبير وقد يأتي على وزن مفعل بدرجة شرط ممارا أن يكون الفعل من دار واو وهذا تجنون نقول المصدر الميمي وكذلك اسم الزمان والمكان من الثلاث المجلد يأتي على وزنين مصدر الميمي. الوزن الأول مفعل والوزن الثاني مفعل. مفعل بكسر العين ومفعل بكسر عين ومفعل مشروط بما إذا كان الفعل الثلاثي مثالا واويا حذفت عينه في المضارع ولم يكن ناقصا يعني معتل، ولم يكن هذا معتل الا تعرفون كيف لا يعني ما معنى ان يكون مثالا واحدا حرمت عينه في المضارع ولم يكن معتلا لا معنى ناقص مثال رقم دي ايج المثال الواو ماذا اخرجنا المثال الجائي يعني المثال الجائي ما يحتاج المصدر منه على وزن فعل بل على وزن فعل ميسر ظرفا جسر ييسر ميسر بغير فتحت عينه ماذا اخرجنا المثال الذي واو لانه لا تختلف عينه مثل جدل يوزل ماذا نقول فيه واو جاهل وإن جاء موجه بعدين يشيء لهذا النقطة وإن جاء موجه بشكل عنه لكن يعطي ماذا يكون موجه أولا ما فعل والقيد ألا يكون يعني قيد هذا ألا يكون ناقصا يعني محتاج إلى ما إذا كان ماذا محتاج إلى مثل مولى وإن يلد مولى المقدم أو مثل مكالمة الزمان فأنت لا تجاهل الدراية كمثال موعد هذا مثال واو حدثت عين وعد يعد ماذا نقول في مصدر منه موعد وضع يا باعوا وانت مصدر عين لكن وضع يا باعوا الصحيح هل ان عينه مشهور بالحال يا باعوا يعني يكون مثال واوي تحدث طاعه في المبارك طاعه اسلام عندي من الثلاثي المجرد ايضا على مفعل بفتح العين قياما مطلقا غير لم يسمع كيف لم يسمع اذا لم يكن مجرد لم يسمع كان افضل الان وجد على الكيف لم يسمع حتى يسمع يعني وضحناه كيف اذا جاءت ماده ولم يسمع منها مصدر على المفعل يعني يمكن ان نفيك ونصنع تمثل ومغلق ومن جاء بك فليس تنزل الأصل ماذا؟ مبدا من كان خلاف القيام إلا فيما طاعه فقط واو بين هذا عن القائد أن يكون مثال واو فبدا طاعه في الموارد ولم يكن لامه على حلف طبعا المصنع عنده مفعل فقط قيامي مفعل ليس قياسيا لعله عنده غير مثل من الشعر لكن كان ادعى الى هذا وغيره من اللغويين شعر الا بما طاعه فقط واو كالموضع والموعد نقول مثلا موقع فانه بكسر العين في الاكثر والفتح لغه سمعها الفرية يعني موضع مثلا نقول الفضائي في اللغة أيضا ولأنه هو لغوي أيضا أنا نطلق نحو لغوي موضع موعد جاء يعني سمع من العرب الأصل هذا قاعد ما يكتب لنا نقول موضع موعد لكن جاء مثلا موضع موعد للإجابة ما كان يفرق الفرق والنحو كان كله يطلق عليهم لغة كتاب واحد يعني في زمن يمكن شرح النظام بدأ تتفق بين الفرق والنحو أي واحد نحوي كان هو لغة ولكن بعضهم يحتمل عليهم في اللغة بدقة أبو زيد اللغوي يعني نبتع العلماء مثل حسن في دولة حتى من هذا الجمهور اللغويين ما هو أنه لغوي يعني لذا قال أبو زيد الطالبين لما ده للغة لأنه هو علم متخصص النحو وبلغ الليار أيضا في العلوم ولكن أنه في اللغة وما هو في اللغة ولا في تتكلم في اللغة أنا نحكي على التفرية بالصرف على النحو وبعدين يعني الطلاء هو أيضا إضافة أنه متبلد النحو كذا في اللغة أيضا لا نقول إحنا بالنسبة إلى وجلاء يرجعون شو قلنا المصدر؟ موجة موجة لأن بعضهم قال فيه موجة لا يقال يقول كثير من الاستغراء يذكر يقول لا هذا موجود عندي لكن يوم النهار يقول بعض الناس أنا سمع محتل في هذا فقط عند الطلاع بعض الناس بعضهم من العرب يقول إن ناس من العرب بعضهم العرب يقولون من وجلاء ونحن وجلاء وحالة مثلا يقول موجل موحل والحسنها لكن كل بعض الناس يكتمر إذا كان عرب كل بعض الناس ناس من العرب معنى تحدودة في مقابل أكثر الأكثر يقول موجل معنى موجل هو الأصل الأرض يقول على المفعل لكن يونس يقول ان ناس من العرب يقولون من يوجلون ونحن يوحلون يقولون موجل موحل بالفتح موجل كان اول المبيان موجل كان اول زمان موجل المكان سيبان يقول الاكثر من العرب يعبرك انما قال الاكثر من موجل يعني الاكثر سيعان ما يقول يقول موجل بالفتح وخلال القاعدة ثلاثة أفضل موجد لماذا فعل قليلا على ذلك الموجد وقت الكثير من يقول ماذا يقولون موجد لا وجد يوجد مجمع الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام الأقل الذين يقولون موجل يلاحظ فيه على الإعلام يقول وجل موجل موجل مبتل لكن أكثر يلاحظون كل شيء لكن لا الإعلاء الموجود في المثال الواوي إذا كان على وجه الحلوة والمحدة الطاعون في إعلاء آخر لكن ينزلونه منزل حتى الطاعة شلون؟ لا شر يلاحظون في جوجلهم يعني ينزلون قاعدة إعلاء وينزلون لا منزلة الحد حد الواو يقولون في يوجلوا يينجلوا يينجلوا يقولون الواو العين هذا ما من ذلك ويقولون اللغة العربية ما يعني ما مشكل يعني الأكثر من عمل هذا المعاملة ويقولون يا جلو يغلبون الواو يا حنت يغلبونها ألفا أو لا تغلبونها تقول يا جلو يعني عندهم يوجلوا عندهم يعجلوا وعندهم ماذا؟ يعجلوا. وخلي هذه النقطة عند انحارها وهي أنه الإعلام للإسم تابع لإعلام الفعل. الإعلام للإسم تابع لإعلام الفعل. وإذا أمر علينا أنه إذا كان الفعل فيه إعلام في القاعدة، إذا كان الفعل ما فيه إعلام ما لدى القواعد تابع ما لدى. هل الإعلام قلب وياءين وقلبهما أليتان ينزلون من فتحة الواو؟ ف وينزلون ف ويجعلون المصدر منه مغيرين منه كالمصدر الميم من المثال الواو المحجوب العين مثال الواو المحجوب العين ويقول الموجود ويقول ماذا؟ صفحة النقطة. فإذا نقل من العرب بعض الأرض يقولون ما وجدت قبل الأرض يعني ما لأنه يلاحظون عدم الإعلام لكن كثير من الناس الأكثرون مثل عبد العم في بوين يقولون ما وجد لأنهم في يوجل يقولون يجلوا ويقول ماذا؟ يعجلوا فينزلون على منزلة الحد حد الفاء فإلى الميزان فيقولون ما وجد كما يقول الموعد. إذا كان واضح إنه متحرك ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل مثلا يالو يالو الواو على ابناء يا عين مقبول ما تقدر يا او على ابناء الفا المقبول ما تقدر الف يعني ليش تنفع المطلب لذا ما حتى الولد الاسهل الاسهل يقول يا يالو ويقولون يا يالو يقولون يا يالو ولكن في قال ما تقدر تدفع من حاله القوالب يقول حق من ماذا؟ قالب تعال نتكلم عن قواعد مضطردة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كل قواعد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولكن ما دام انه جئت قاعدة الى الدنيا المنزلة معنا الموضوع على يائدهم ويقولون فيهم في وجلات يوجعون يقولون بعض في المصدر لما لا يقولون الموجة الى السماء العرب هذا سواء الامر والمصدر هذا كيف ان هناك عبارة عبارة المصدر مصدر في جلسة الواقع والمصدر المنين لن يجي بضم العين وأما مفهوم مفهوم وانطعف عنه معون معون الذي أصبر معون معون أصبر معون حتى لأن الأصل معون وزن معون لكن بعد الإعلام تصير في المعون إن الضم تلقى من الواو إلى العين في المعون ولا غيرهم ولا غيرهم ما تابس الفنادران لا أخوان هنا إشارة فقط يعني الشارع وكذلك المصنف. كان هناك خلاف بين سيبويه وغير من اللغويين. سيبويه يقول أفضل لم يسمع وزن، لم يسمع وزن في كلام العرب على وزن مفعول، لم يسمع ما يوجد وزن على وزن مفعول لا مفردا ولا جماعة. على سبيل المثال قال سيبويه لم يجد في المثال الأولى عن المثال لم يجد في كلام العرب مفعول يعني لا مفعول ولا جمع، لا مفعول ولا جمع ما يوجد. طبعا بعضهم يريدون لفظا على كلام سيبويه بيت من الشعر، لاحظوا من كتاب جرير بوتين الشاعر المعروف جرير بوتين اسمه عبد الله الذي الشعري يقول بوتين لا ان لا الا بنته على كثره الواشين اي معنى. يعني عمر المحبوب مالك يقولها انطقها يقولها الى واحد سالك عن شيء واشون اذا سالوك عن شيء قل لا، وهذه كلمة لا هي أي معنى أفضل يقول لا علي نصف العلم، لا علي نصف العلم أقل معنى. نعم كلمة ما تفيد أنه أقل معنى يعني أفضل من مثل ما أنا هو أنا أقول أي معنى يعني أقل معنى يا هذا المعنى في الإنسان أن أمرك الله سلامه عليك من هذه البلاغة يقول أوصيكم بخمسة خمس وصايا لو وردتم إليها آفاق الإبل لكانت لذلك أهلا. الأول لا يلزم أحد منكم إلا نفسه لأنه لا يخافن إلا ذنبه للمهمة يعني لا يلزم أحد منكم إلا نفسه ولا يخافن إلا ذنبه ولا يستحيين أحد منكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. نال كثير من المشكلة على المصيبة أنه واحد مثلا أي واحد شخص مع أنه غير معمم يعني ولعله يعني إذا سئل عن شيء يوجه حتى لا أعلم من هذا ما عند علم ولا عند كذا فأنت ما أدري مثلا ما تقول ما أدري لا تخلي ربطة الزيتة للآخرين يرون عليها يقول للجنة وتدرس الصف النار سواء يعني المسألة مهمة نقول لا تنسى ولا يستحي لنا نبعض يستحي يستحي يعني شنو يقول هذا تكون في شأن شو أنا أقول ما أدري لا تقول أنا أدري أنت لا تقول أنا ما أعرف أو أتعب أو أوجه لا أقول لا أسمعني ولا يستحي من أحدكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم أثلاثا ورابعا ولا يستحي من أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه. وما تقول لا أعلم لا أعلم لا أعلم أما أنت يعني وكل لا أعلم لا أعلم فقل من كذا يا بابا وإذا انتحي إلى ما تقول لا أعلم لا تقول ما تقول لا أعلم لا أعلم فقد يفضل مع بقية الناس فإذا لا تكون يتعلم ولا يستحين أحد إذا لم يعلم شيئا أن يتعلم. مبعضهم قد أجل طريق سنة لو أمامه صارت محاسنة شوية جوة في الأسم في أسلامه بعد ما يستيف أن يحضر مثلا كيف اللمعة أو الزائد فهو أجل مقمادة من تحت الخارج وبعد ما يعلموها عارف هذه الأمور الواقع عن تجنب هذه بعد ما لا يمكن يقول يعني فدوا كان واحد نقول إن شاء الله ممكن لا أدري هذا الشيء يعني إنه كان يحضر تلك التفريق في مجموعة المدارس وسط المدارس أولا بعد مدة بس أحمي للدرس كل سنة سنتين قال شوالي تحضر أحد القرآن درس من الأساتذة شو تحضر شوالي الوروثية والفصل القيصري والفصل المعري يعني ما نحب لفت معنى كلها فصول هو يعني كان يحضر في الجاي انه يعني في الطرمة ما يدفع وهي يعني كارثة كبيرة. الواحد ستة أيوة آخر ما مجالي يعني أنا أنا استنكاف أنا استنكف نحضر الدرس مثلا هذا هو هلا قليل في شأننا نفتريكم مع اللمعة القدماء يقولون الذي يعرف اللمعة تماما بعض المجتهدين يقول يجب بسبب أن يمتحن عني يعني يمتحن اللمعة على تجيئة اعتبره مجتهدها لمعة وما درس منه هي درسة فهذه مشكلة يعني هذه من المشاكل اللي الآن أنا نواجهها شوفها ولا يستحيين أحد منكم إذا لم يعلم شيء أن يتعلم وعليكم بالصبر الخامسة ويكون هذه الأمور هذه أمانة لا وعليكم بالصبر فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الجسد من الجسد ولا خير في جسد لا يأس معه كما لا خير في إيمان الله صبر معه الله سلام عليك يا سيدنا مولانا يا كلمة يا من معاني الكلام كلامه على أي حال ما يقول نعم هذه كان ليس يعني بسير الزم لا إن لا إلا الانتهين على كثرة الواسين أي معهم إشكال معهم أي معهم هنا أول إشكال بهذا الليش نقض على كلام في دوره لأنه قال لا يجب أن نقض ولا زمان أنت قال يجيب ويقول هذا وأمثاله هذا البيت وأمثاله يعني لأنه يجاء ببيت آخر قول الشاعر اليوم ليوم لوح وفعال ممكن مكرم وفعال مكرم يقول مكرم جال البيت وما هو البيت الذي قال له هذا ضرور شعري محسس معلومة ومحسس مكرمة بالشعر فعند السيبوين أفضل ليش هذا الولد لا هم الولد لكن عند بلين من الولدين يقولون يريد لكن ما هو إلى مقتل جنك ما هو إلى جنك الفاظ جنك جنك مكسر جنك مكسر ما هو إلى كلام العرب صحيح لا يقوله ولكن جنك مكسر والمساعد يشتري اليه بعد ان قال العباره عندهم مفهوم جمع مفهومه معهون جمع معونه عندهم جمع معونه لكن عند سيبويه مكروه ومعون هذه الشاء محلفه للضروره الشرعيه عند غيرهم جموع مكسره جمع مكسر على فكره عند خلاف بين سيبويه وغيره من الضروره في اي نقطه اشتركا أو السائق في وليس ليس وزن أصفيها لا ليس مفتر مفتر في بواه وغيره كل اتفق باتفاق النحاس المسلوم ليس مفتر نينيا باتفاق الكل ما عند الخلاف مفتر ليس مفتر نينيا فعند أول انتباه يمكن هذا الرجل مكروه غيره لا ينكره لا ينكره لكن يعتبره ماذا يعتبره جمع مكسر ولكن الكل باتفاق الكل اتفق على أن ليس مفترا نينيا والله خلينا نكتب هذا نسبة التركيز شيء من العبارة والمفتر نيني لن يجد قال الله انتهى لن يجد باتفاقين لغويين والترجيين والنحاس والكل والمصدر من الذي يجي رب العين طب واما الجواز المقدر واما مكروه ومعروف ولا غيرهما يعني ما وجد لي مكروه ومعروف ولا غيرهما ثابت في اللغه العربيه فلا نجران نادران، حتى جعلهما الفرناء جمعا لمفهوما، واحدة المكان المفهومان، يعني المفهومان لها جمعان من حقيقة المكان ومفهوم، مكان ومفهوم، ومفهومان بمعنى ماذا؟ بمعنى الإعانة، بمعنى الإعانة. وما جاء هنا ولا جاء غير على المبتدا، ما جاء خبر ياتي بعد الافعال ذلك، غير فصيح ولا صحيح عندك هذا الخبر، وما جاء كذا وكذا وكذا غير فصيح. بعض من جاء اللغه العربيه ميت مهلك مهلك يجيب عن المشاعر، يقول هذا غير صحيح ولا صحيح، مفعصة بل تلقى بل غير صحيح. إذا يقول وما جاء في بعض القراءات فتو الشاذة، القراءات ما جاء الشاذة، فلا يكون إلى ميسوره، إلغاء المسوره هو بل بضم اللام، بضم اللام في مهلك ومألوك، في هنا يعني في مهلك ومألوك غير فصيح، هذا على وما جاء غير فصيح، مو فقط غير فصيح ولا صحيح للأسفين، فهذا حال المصدر من القياس الثلاثي إلى أن يشمل غير ثلاثة، صلى الله عليه وسلم. شكنا مع عمر هو عمود انه بضم العين ما ينسي خلاص الفاتحة مقد ما مع عوان كامل ما هو ضم العين الواو اللي بيكون مجموعة هو فيه يقول هو مع عوان مع عوان اي بضم الواو بضم الواو ولكن لا تجي في قاعدة دليل الضم فوق الواو جديدة تلقى الى العين تنقل معه لا تجي في طول قد قبل يعني قبل الله معون الذي أصله معون هكذا حفظ معون الذي أصله معون.